عجل الوقوف على راح وريحاني، فما الوقوف على الأطلال من شاني. لا تبكين على رسم ولا طلل، واقصد عقارا كعين الديك ندماني. سلاف دن إذا ما الماء خلطا فاحت كما فاح تفاح بلبنان. كالمسكين بزلات والسبكين سكبات، تحكي إذا مزجات إكليل مرجاني. صهباء صافية عذراء ناصعة للسقم دافعة من كرم دهقاني. كرم تخان على قضبان نخلته، يوم القطاف له هامات حبشاني. لم تدن منها يد مذ يوم قطفتها، ولم تعذب بتدخين ونيراني. حتى إذا عقرت سالت سلالتها في قعر معصرة كالعندم القاني. وحولها حارس ذو صلعة شكس، علج يدور أخو الطمر وتباني. سلسالة الطعم إسفنط معتقة، بشربها قيم الحانوت أوصاني. مسحولة مزة كالمسك قرقفة، تطير الهم عن حيزوم حراني. هي العروس إذا داريت مزجتها، وإن عنفت عليها أخت شيطاني. فلألأت في حواف الكأس من يده مثل اليواقيت من مثنى ووحداني. فلألأت في حواف الكأس من يده مثل اليواقيت من مثنى ووحداني. هي العروس إذا داريت مزجتها، وإن عنفت عليها أخت شيطاني. فلألأت في حواف الكأس من يده مثل اليواقيت من مثنى ووحداني. تنزو جنادبها في وجه شاربها مثل الدباها جاه طش بقيعاني. حتى إذا اصطفت الأقداح وانتطحت بيض القوارير من أعيان كيواني. خلنا الظليم بعيرا عند نهضتنا، والتل منبطحا في قد ثهلاني.